أيها الأخوة، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته واقتفى أثره واتبع هداه. أيها الإخوة، محاضرنا لهذه الليلة علم من أعلام الدعوة الإسلامية المعاصرة، شق قلمه المضيء حجب ظلمات الجهل والبعد عن الله عز وجل منذ أكثر من نصف قرن، فاستضاءت أجيال بهذا القلم الصيب والكلم الطيب، وقد وجدت تلكم الأجيال في ضوء الحق الذي عرضه طريقها وعرفت في الإسلام هدفها وسبيلها، وأصغى إلى درر محاضرنا الملايين من المسلمين في المشارق والمغارب، وأخرجت المطابع هذا الكلم الرفيع كتبا ورسائل ومقالات، ودبجها يراع داعيتنا الكبير تزود جيل العودة إلى الله بالبحث والحوار العلمي والتوجيه إلى طريق الرشد في ظل القرآن وتحت رايته. عرف الشيخ محمد الغزالي بنصحه للمسلمين وترشيده لمسار الدعوة إلى الله عز وجل، وأطلق العنان للدعاة في مصر يوم كان مسؤولا عن الدعوة في وزارة الأوقاف المصرية، وله جولاته في محاربة الزحف الأحمر والمد التنصيري، وقد جأر في وجه الاتجاه العلماني الذي حاول مسخ الأمة في عقيدتها وشخصيتها المتميزة، وقف مع الأزهر زائدا عن حماه عاملا على إحياء رسالته، وآخر وقفاته كانت ضد الغزو الباطني حين رأى بعض أهل السنة يميلون إليه بدون علم ولا دراية به. طوف محاضرنا العالم الإسلامي الواسع، فعمل في المملكة العربية السعودية بجامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى 7 سنوات، ودافع عن المملكة العربية السعودية وعن مؤسسيها، ولكن بعد مغادرته لها حتى لا يتهم وأبان للعالم أنها دولة دعوة، وعمل في قطر وساهم في بناء كلية الشريعة هناك، وفي الكويت كانت له لقاءات دورية أفاد منها كثيرا من المسلمين، وعرفته المؤتمرات الإسلامية في أوروبا وأمريكا وفي مشرقنا الإسلامي العريض، ويعمل الآن مديرا لجامعة عبد القادر الإسلامية بقسنطينة في الجزائر، والتي بدأها بكلية واحدة وهي الآن تضم 6 كليات تنتظم الجزائر كلها. أيها الإخوة، إن الشيخ محمد الغزالي ألف في الإسلام أكثر من 50 كتابا، وعمل للإسلام أكثر من 50 عاما، يصلي خلفه الجمعة ما يزيد عن 100,000، وفي العيدين عن 500,000. أسأل الله أن يكتب له أجر ما عمل ويعمل كفاء خدمته للإسلام والمسلمين. وأخيرا، فإن الشيخ محمد يعد في صفوة مجتهدي فقه الدعوة، وهو في ذلك يدور بين أجري الاجتهاد والإصابة للحق أو أجر الاجتهاد، ويقيني أنه في بحثه عن الإصابة يبذل جهده ووجده، فإن وجدها فهو من أحق الناس بها، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. وأختم حديثي إليكم بالحكمة القائلة: ينبغي ألا تهدم الحدة ما بنته الفطنة. محاضرنا لهذه الليلة سيحدثكم عن الداعية والتيارات الفكرية في المجتمع الإسلامي. أترككم معه وأسأل الله له التوفيق ولكم حسن الإصغاء والاستفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أحمد الله إليكم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله، وأستعيذ بالله من شر نفسي وسوء عملي. أيها الإخوة، من ظن أن دار الإسلام تهب عليها الريح رخاء منذ بنيت هذه الدار إلى يومنا هذا فهو مخطئ في أمرين: في معرفة تاريخ الأمة، وفي أمر أهم من هذا التاريخ، وهو في معرفة القرآن الكريم، بل أكاد أحسبه لا يقرأ القرآن. وإلا فمتى ننتظر الهدوء وربنا تبارك اسمه يقول لنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. من ظن بعد هذه النصوص أننا نشق طريقنا في الحياة بين أصدقاء أو بين محايدين فقد أخطأ خطأ فادحا، وعرض أمته لغرور قد يصيبها في مقاتلها. فلنكن صرحاء. والقتال الذي يشنه أعداء الإسلام على دار الإسلام كان في عدة قرون حربا ساخنة، وربما كان حربا باردة، ثم في العصور الأخيرة تحول هذا القتال إلى غزو ثقافي. والغزو الثقافي أنكى في حملته وفي وطأته وفي آثاره من الغزو العسكري. الغزو العسكري قد يسرق أقطارا تحت الشمس، ولكن الغزو الثقافي يسرق الشخصية الإنسانية، ويحول بين المرء وقلبه وبين المرء وتراثه، يضع حجبا على عينيه حتى يضل الطريق وهو يظن أنه على الطريق. خطورة هذا الغزو كبيرة. والغريب أنه في العصر الأخير كان الغزوان معا، العسكري والعسكري يعملان، العسكري والثقافي يعملان بدأب على تدويخ أمتنا والنيل منها. الغزو العسكري في هدوء الآن يعمل على تثبيت إسرائيل في فلسطين، وإقامة الحاجز للصلب الذي يجعل شرق العالم الإسلامي مقطوعا عن غربه الإسلامي. فاصل بشري من الناحية البرية يجعل إسرائيل تقوم سدا منيعا. وإسرائيل كما تعلمون هدفها الذي قرئ في العهد القديم، أقول قرئ هو مكتوب وقرأناه أخيرا، أن دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وإسرائيل هدفها الديني هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكل سليمان فوقه على أنقاضه، لكي يتجلى الرب فيه ويحكم العالم عن طريق شعبه المختار. وقد ألفت كتابا سميته حصاد الغرور، لأني وجدت أن أعدادا من المسلمين ناقشوني وناقشتهم، يقولون لي: يا أستاذ، في فرق بين الصهيونية وبين اليهودية. اليهودية ديانة سماوية كالمسيحية والإسلام، أما الصهيونية فنحلة سياسية. فماذا أصنع لهؤلاء؟ هم جهلة ومتكبرون، خصوصا إذا كانوا عسكريين. فألفت كتابا أخذت كل مفاهيم الصهيونية واستخرجتها من العهد القديم لكي يعلم الناس أنها النحلة دينية وأن الهجوم علينا ديني. ومع ذلك فإن التيار الذي يعصف بالعالم العربي الآن أن القضية قضية الإمبريالية وقضية إيه شوية أسماء تيجي كده ما تعرفش، عناوين جديدة. المهم أن الابتعاد عن الإسلام لا يذكر دائما. قصة السودان لا يعرفها الناس. السودان يمثل الدولة الإسلامية التي تفصل بين أفريقيا السوداء وأفريقيا العربية البيضاء. والسودان عندما أنشأت الجامعة الإسلامية هناك وذهبت إليها عرفت أنه يطل على 6 دول حدود مديدة، وأنه الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تحرس أفريقيا البيضاء من الزحف التبشيري، لأنه في خطة وضعت لكي يكون الإسلام هو الدين الأول الآن في أفريقيا. الخطة الموضوعة أن يكون دينا ثانويا في أفريقيا. السودان وجوده على هذا النحو اللي في هيئة ناحية إسلامية أو نهضة إسلامية في خطورة على التبشير. الحقائق معروفة أن عدد الصليبيين في جنوب السودان 10% من تعداد السكان، وأن المسلمين نحو 10% أيضا من تعداد السكان، وأن الباقي وثنيون. ولكن يراد وضع الجنوب كله في وصاية دولة صليبية حتى يتحول هذا الجنوب إلى صليبية كاملة شعبا وحكومة خلال 10 أو 20 أو 30 سنة. والمعروف في غيبة الوعي عن العالم الإسلامي أن المسلمين يقومون بردود أفعال ولا يقومون بالفعل، وأن الهجوم عليهم مخطط وأن الدفاع مرتجل. وهذا هو السر في الهزائم الكثيرة التي تصيب أمتنا. معركة غير متكافئة من عدة نواحي. وأنا أرى الآن وقد اشتركت قوى أنا أعرفها ولا أريد الحديث عنها في عقد الصلح بين الجنوب والشمال، على أساس بكل بساطة هذا الزنجي المسمى جران تكلم بكل بساطة أنه لا بد من ترك الإسلام أو ترك الشريعة الإسلامية. لا تحكم اليوم ترك الشريعة الإسلامية لكن غدا ترك العقيدة الإسلامية. التخطيط يأخذ امتدادا ويأخذ مداه. وجدت أننا ونحن ندعو إلى الإسلام ونحرس حدوده ونقف في جبهة طويلة ندفع عنه، وجدت أن الهجوم ذكي أو بالتعبير الآخر ماكر. إنه لا يعلن عداء صريحا للإسلام، قد يصارح أحيانا لكنه يتخفى تحت عناوين ويعمل عمله. هذه العناوين أريد أن أسوق بعض نماذج منها لنعرف كيف نحارب، ثم كيف نسيء نحن إلى أنفسنا بعدم القدرة على الوقوف الصحيح في الجبهات التي نغزى منها. هناك حرب تعلن علينا تحت عنوان لطيف: ديمقراطية. ديمقراطية كلمة يونانية، أساسها حكم الشعب، أساسها حكم الشعب. ومعنى حكم الشعب الغوغاء لا تصلح الحكم، وإن كان بعض الدساتير في الأمم العربية جعلت للعمال والفلاحين أكثر من نصف الأصوات، ولا أدري ما للعمال وللفلاحين في المجلس التشريعي، لكنه عبث بالعقول ولعب بالجماهير. المهم أنه الديمقراطية شكل سياسي معناه الشورى، لا لا استبداد. حسن، لا استبداد. ويصرنا أن تكون الجماهير تتنفس ملء رئتيها، وأن تتحرك حرة لا يصدها أحد ولا يفتنها أحد عما تريد. لكن الديمقراطية لما نقلت إلينا نقلها سماسرة الغزو الثقافي في بلادنا على معنى ينبغي أن يدرس. إذا كانت الديمقراطية شورى أو شكلا للسلطة في صلتها بالشعب، فمعنى هذا أنها صفة للحكم، صفة للحكم وليست صفة للمجتمع كله، بمعنى أن المجتمع تسيره قوى كثيرة. في الانتخابات الأخيرة حضر تنصيب رئيس الولايات المتحدة كبير الأساقفة في الولايات المتحدة، لما؟ لإشعار الكبير والصغير أن الدين موجود. والعنوان الشائع أو الرمز الشائع في الولايات المتحدة نحن شعب مؤمن يؤمن بالله. وهناك نظام أخلاقي تمشي به الأمة، الأمة هناك الشعب تحكمه أخلاق معينة، والسلطة لها صفة الديمقراطية. لما نقلت الديمقراطية إلينا فهم منها أنها صفة للمجتمع كله، وأنه الدين لا يكون إلا على الهامش، وأنه الأخلاق على الهامش أيضا. الديمقراطية حرية، حرية في إيه؟ حرية. انكشف للناس الوضع الحقيقي للنظام في الولايات المتحدة عندما وجدوا أن مجلس الشيوخ اعترض على ترشيح وزير الدفاع هناك. لماذا؟ بتعبيرنا العامي المصري لأنه زناوي وسكير. وفي مصر عندما يقال لواحد أنه يصنع هذا لك يا أخي أنت الدعوة في حياته الشخصية، ده عندنا لنا عمله في الحكم، لنا عمله في الوظيفة، لنا عمله في السلطة. فعندما ترجمت الكلمة لم تترجم على أنها شكل حكم أو صفة سلطة، ترجمت على أنها شكل مجتمع كامل تحكمه الديمقراطية، وما عدا الديمقراطية من مؤثرات أخرى تصنع القرار أو توجه الحاكم أو ينظر إليها قبل أن يمضي إلى هدفه. نسي كل هذا ونسي عمدا، تنسي عمدا. وفعلا نجح الشعب الأمريكي عن طريق مجلس الشيوخ في أن يستبعد رجلا صلته بالنساء رديئة ويشرب الخمر وأعمال تجارية لم تذكر إلا كتكملة لبعض ما يؤخذ عليه، وإلا لو كان مسلكه أنظف كان ترك. الديمقراطية التي تنشر بيننا لا أصلها اليوناني ولا تطبيقها الأوروبي يعرف عندنا. ثم نظرنا في الديمقراطية الغربية هي أشكال. هناك ديمقراطية ملكية، ديمقراطية ملكية، والملكية في انجلترا يشعر الشعب في ظلها بالكرامة وبالحرية، والشعب هناك يحتضن النظام الملكي ويدفع عنه بدمه. عندما كنت في موريتانيا، الأستاذ أشار إلى شيء في الدفاع عن المملكة العربية السعودية. عندما كنت في موريتانيا اعترضني بعض الشيوعيين وصاحوا في وجهي، وكانت ربطة العالم الإسلامي قد أرسلتني مع بعض الدعاة لنتحدث إلى الجماهير هناك. فقلت للوالد الذي يتكلم: يا ابني، هي الملكية في انجلترا ضيقت الخناق على الشعب، أو أساءت إليه، أو وضعته وراء سجن حديدي كما يصنع الآن في الاتحاد السوفيتي؟ أنتوا مساكين لا تعرفون شيئا عن الديمقراطية، وحديثكم يا له من ببغاء عقله في أذنيه، ما يسمعون يردون وانتهى الأمر. فهناك ملكية دستورية الشعب يعيش فيها، محفوظ الحقوق، مصون الحرمات والحريات بيقين. دي غير الديمقراطية الفرنسية، الشعب يختار الرئيس الأعلى، ولكن هناك فواصل بين السلطات الثلاث: السلطات السياسية، السلطات القضائية والإدارية والتشريعية، وفواصل دقيقة، بحيث أنه رئيس الوزراء إذا جمع وزارته واختار أعضائها فلا دخل للمجلس في اعتراض أحد، لكن يعترض إذا وجد سوءا في التصرف، وتسقط الوزارة أو يسقط وزير، ده مسألة أخرى. والذي ينتخب الرئيس هناك الشعب الفرنسي، بينما يختار الرئيس الجمهورية في إيطاليا الشعب الإيطالي، مجلس النواب والشيوخ، مجلس النواب والشيوخ. أمريكا فيها نظام رئاسي. المهم، الديمقراطيات لها أشكال، لكن الديمقراطيات عندما نقلت إلى الشرق العربي والإسلامي حدث ما لم يحدث في تاريخ الدنيا. خرج الأموات من القبور بقدرة قادر وانتخبوا الناس، انتخبوا الناس وهم أموات في القبور. ووجدنا أنه رجل لو فيه انتخابات حرة ما يأخذ 1%، تحول الدنيا بقدرة قادر، لأنه هو يملك 99% من الأصوات والمعارضين 1% فقط. ومشت الأمور على هذا النحو من 50 سنة. يعني الأمة أصبحت تزوير طبيعة في تاريخها المعاصر. أنا ما يعنيني الوضع السياسي قدر ما يعنيني ما يسبح في هذا الوضع من أخلاق ومبادئ وعقائد، لأنه عندما يحشد جهاز من 100,000 موظف بينهم القضاء لتزوير انتخابات، فمعنى هذا أن التزوير أصبح خليقة أمة، وأصبح أمرا مألوفا، وأصبح شيئا لا يطاق. دي الديمقراطية. ممكن جدا أن أضع مكانها الشورى الإسلامية، والشورى الإسلامية شورى محترمة، بدأت فعلا بحكم الشعب كما يقال، لأن أبو بكر بيته أضعف بيت في قريش، لكن الأمة اختارته، وليس كما يقول الشيعة اختارت الأمة بالافتيات على أهل الحق. لا لا لا لا، هذا غير صحيح. أبو بكر أكفأ رجل، والسنتان والنصف اللتان قضاهما في الحكم كانت امتدادا لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. والرجل مضى إلى ربه بعد أن أوصى أم المؤمنين عائشة بأن تبيع البيت الذي يملكه وتدفع منه ثمن ما أخذ من بيت المال مرتبات له. طبعا هذا غير مكلف، والدين والدنيا غير هذا، لكن فعل هذا كما فعل عمر عندما قال: أنا في مال المسلمين كولي اليتيم إن أكلت إن جعت أكلت وإن شبعت استعففت. لكن ده نظام عام العمر، لكن ده مش النظام اللي الإسلام فرضه على الناس. ده اشتد على نفسي، اشتد على نفسي، ما دمت أكدح للأمة فمن حقي أن آخذ منها، ده حق لي، وعمل بها كبار الموظفين في نفس خلافة عمر. لكن دول ناس كانوا فوق القوانين العادية، كانوا كابر إلى حد بعيد. وممكن جدا نعيد للشورى الإسلامية وضعها مستفيدين من تجاربنا في تاريخنا، وتبقى الأنظمة والتقاليد العتيدة كما هي في ظل هذه الضمانات الجديدة، حتى نقطع جذر المتقولين علينا. دعنا من الديمقراطية، هات العلمانية. ايه يعني العلمانية؟ والله معناها ان نصور تفكيرنا وحياتنا الاجتماعية والسياسية وفق مقررات العلم كله، كان علم النفس والاجتماع، العلوم الإنسانية، النفس والاجتماع والقانون، او علوم الكون والحياة والتكنولوجيا التي انبعثت وتكونت من تطبيق هذه العلوم في دنيا الناس. في تمهيد نسيت أذكره، وهو أن بروز هذه المبادئ أو العناوين أو المواريث التي جاءت عن طريق اليونان أو الرومان كان شيئا لا بد منه مع التدين بالمسيحية. فإن المسيحية ديانة جاء الإنجيل ملحق للتوراة، ملحق في بعض النصائح والعظات، أما الأحكام فلا صلة للإنجيل بها، الشريعة اكتفت بها التوراة وهو ملحق، وذلك مصدقا لما بين يديه من التوراة، ربما خفف بعض الشدة لكن ليست للمسيحية صلة بالتشريع. فالناس لابد لهم من تشريع، واليهود خانوا رسالتهم وأضاعوها دينا ودولة، فكان لابد من البحث عن أنظمة أخرى. وأين الإسلام يقدم أنظمته؟ غير موجود في الساحة العالمية، غير موجود في الساحة العالمية. شيء آخر، أن الأخلاق التي تحدثت عنها في أمريكا وفي أوروبا أيضا، لأنه وزير دفاع إنجلترا ترك وظيفته بعد أن تبينت علاقة بينه وبين سكرتيرته الخاصة وخلف منها بنت كده بالطريق الهميوني، فطلع من وظيفة. بقية أخلاق، تقول الأخلاق دي إيه؟ أخلاق تجارية ربما، أخلاق نابعة من الفطرة الإنسانية ربما. وأبو سفيان عندما كان كافرا أبى أن يكذب على محمد عليه الصلاة والسلام وهو يحاربه، ولكن رأى غضاضة على نفسه أن يكون كذابا. فقد يكون من الفطرة أنك ترفض الكذب، فطرة سليمة لا بأس. قد تكون بقايا من الفلسفة اليونانية، نعم، ولا تزال الفلسفة اليونانية وإيحاءاتها الأخلاقية والعقائدية والفنية موجودة. يعني أنا لاحظت أن التماثيل التي صنعها الرومان واليونان مكشوفة العورة، لأن دي طبيعة القوم، بينما التي صنعها قدماء المصريين مستورة العورة، طبائع شعوب. فالطبيعة دي خلت اليونانيين عندما ترجم عن فلسفتهم أفلاطون في مدينته الفاضلة، عمل ايه أفلاطون رأى ان النساء توزع على الفرسان وعلى الحكام، دي المدينة الفاضلة. وذلك قلت في احد كتبي، فما تكون المدينة السافلة، فما تكون المدينة النازلة، اذا كان ده يعني شغل وفيلسوف. وبعدين انا في احد الكتب الجنسية كتاب مؤلفه حبيب موسى أظن أو واحد، قال بصراحة أنه فلاسفة اليونان كان عندهم شذوذ جنسي، وأنه كانوا لا يرون حرجا في هذا. اللي عاوز يعرف مثلا ليه كان اللرضات يرثون الثروة كلها، لأن قانون الميراث في العهد القديم كده، الذكر ياخذ كل شيء، يبقى هو اللرد ويبقى هو المالك للأرض. الذي قسم المواريث أسداسا وأثلاثا وأربعا وثمنا ده القرآن، قرآن وحده هو اللي رفض تجميع السماوات وعمل كده. هذه الأخلاق هي التي أراها أنا من وراء اجتماع مجلس العموم ومجلس اللرضات على إباحة الشذوذ. الأمر عندهم مألوف، فلسفيا مألوف، وخلقيا أمر عادي، هم ورثوا حتى التماثيل. ده جبل الأولمب كان الآلهة هناك يطارد بعضها بعضا من نواحي الجنسية. هذه جبل الأولمب وهذه الفلسفة. مع هذا الفراغ والتفاهة كانت العلمانية، وكان لابد من علمانية. ناس بقى تقدم العلم، وبالعلم بيتقدم من 5 قرون من عهد الإحياء. وفي تاريخ الإنسانية نجد أنه 1000 سنة الأولى من تاريخ العالم الإسلامي كنا احنا 9 قرون على الأقل العالم الأول، وكان يرسلون إلينا بناتهم، وكان بابواتهم يتعلمون في جامعاتنا ويفخرون بالحصول على إجازاتهم العلمية منا. وبعدين بدأنا نهبط في الوقت الذي بدأوا فيه يصعدون، وصعدوا بمواريثنا. ومن باب يعني من باب استطراد، لكن استطراد لا بأس به، معلش استطراد. الفلسفة اليونانية إن كان أصولها الصحيحة عرفت في الترجمات العربية، وأنا في آخر كتاب لي عبت على آبائنا أنهم فعلوا هذا. قلت أنا والله لا أدري، ديننا عالمي نزل بالعربية، ما الذي جعل العباسيين بدل أن يترجموا تعاليم القرآن للغات الأخرى، تعاليم القرآن للغات الأخرى، ما الذي أغراهم بأن يبقى الإسلام محصورا في الأمة العربية ثم يستقدموا الفلسفة الإغريقية وما فيها من ترهات؟ أهم ما في الفلسفة الإغريقية منطق أرسطو، ومنطق أرسطو عارضه اثنان، معارضة عقلية. عقد في كتابه التفكير في الرضا الإسلامية ذكر ما كتبه ابن تيمية في مواجهة العقل المنطق الأرسطي، وبين أن ابن تيمية كان أقرب إلى وظيفة العقل الصحيح من أرسطو عندما عارض منطق أرسطو، وجاء بالأمثلة التي تشهد لهذا. وبعدين جاء عصر النهضة. منطق أرسطو أو الفلسفة الإغريقية عموما فلسفة تجريدية، يعني تبتعد عن المادة وتجنح إلى الكليات، وقالوا إنها يستحيل أن تأتي بفكر جديد، ولكنها قد تنظم فكرا موجودا. رفض هذا الذين تأثروا بالعقل الإسلامي وبدأوا يرجعون إلى ما يسمى الآن بالمنطق الحديث، منطق التجربة والملاحظة والاستقراء، منطق المادة، مادة الكون. سبحان الله، خلقك الله في كون مادي وقال لك كن ذا غالي عندي، بدليل أنه أقسم بالأرض والسماء والليل والنهار والرياح والبحار وكل شيء له شأن، كلا والقمر والليل وكلا والشرق والقمر إذا كلا والشرق والقمر إذا اتسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. شوف الليل والقمر إذا اتسق كان كلام لوحة شاعرية فنية تعطيك فكرة عن الكون الذي تعيش فيه. يعني الناحية الشاعرية دي، أنا مرة كنت بلدنا على شاطئ النيل فنظرت كده للنيل في ليلة بدر وجدت منظر رائع، مياه تتدفق والنيل يجري والنسيم عليل والخضرة يانعة والزروع بتاعها. قلت يا ربي إذا قامت القيامة كل هذا الجمال يتلاشى ويبيد خسارة. كنت طالب لسه، وبعدين قلت في نفسي طب خسارة لو كان إلى فناء، لكن إذا كان سيكون بعده ما هو خير منه وأجمل وأنظر وأرقى يبقى انتقلنا من أدنى إلى أعلى فلا حرج. ستبدل الأرض غير الأرض، شيء آخر سيكون أحسن. المهم أنه من هذا المنطق، منطق العناية بالمادة، بدأت كانت النهضة الإسلامية وأوروبا بدأت عصر الإحياء من موالي سنة، فدرست المادة التي زهلنا نحن عنها ودرست قواها وأسرارها واستخرجت زخائر الأرض ودفائنها وتطوعت كل هذا لحضارة اختفى منها العنصر الروحي تقريبا وبقي الحيوان الإنساني يخفي مخالبه تحت قفازات من حرير. ومع أن العلم اشتبك مع الدين هناك وانهزم الدين هناك هزيمة نكرة، لأن أوروبا ارتقت بالعلم المادي وحده ولحس رجال الدين الهزيمة وبدأوا يجرون في ركاب الفاتحين، نحن معكم نبارك هجومكم على أرض الإسلام ونمشي في سياستكم نخدمها. ده اللي حصل. وكنا خلال القرون الأخيرة، واحد يقول انت ليه بتهاجم التاريخ؟ أي تاريخ الذي وهاجمه؟ هو أنا أقف صاغرا أمام تاريخ عمر يا أخي معجبا، أقف أمام الرجال وقفة التلميذ أمام المعلم، لكن لما أجد بعض الحكام ينظر إلى أبو نواس وخمرياته ويغطي عليه، حتى أن واحد من العلماء بيقول لأبو نواس يا راجل سيب الكلام الفارغ اللي انت فيه ده، يقول فقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. بل احنا تاريخنا يقبل هذا الشذوذ ويدوم في كتب الأدب، وده الدكتور طه حسين أحيا أوسخ ما في أدب أبي نواس وأعلنه للطلاب. بعض الطلاب يقولوا كلام غريب عن الشذوذ، ليه كده؟ ليه كده؟ فكان القرن الأخير ده وصلنا فيه للسرداب تحت وهم وصلوا للقمة فوق. فالعلمانية كان لابد أن تشتغل ولابد أن تنتشر هناك. طيب فهل نقلت إلينا هنا كما يجب؟ لا، بل أستطيع أن أقول يا إخوان إن سماسرة الغزو الثقافي في العالم العربي كانوا خونة، وبدل أن يترجموا العلوم ترجموا روايات اسكندر دماس وأرشيف دوبلين وبتاع أرثر كونان دويل ده بتاع اسمه شارلوك هولمز والكتب من هذه الكتب، ويا سامع أجاسا كريستي دي لما تكتب لها رواية بوليسية ويجي العيال يقروا هنا ثوفنا تراجم أدبية روائية وخلاص. وأين العلم؟ ويجي بعض الناس الآن يقول ترجمه الطب، وانت انت مدمر. مدمر ازاي؟ اللغة العربية ليه ما يكونش الطب بيها؟ ده الطب الآن بالعبرية الميتة، الناس احيوا لغتهم وكتبوا بها الطب. لغة الصين ايه الصين دي بفيها الطب، ايه اليابان فيها الطب، كل دولة الطب بلغتها. وانا في بلاد ابص الاقي الطبيب كتب لي الروشتة بالانجليزي، هو انت في لندن؟ احنا في بلاد لا، العلم انجليزي، العلم انجليزي، ما ترجمناش، ما لم نحسن الترجمة. اليابانيين كانوا اعقل منا وارشد واهدى سبيلا، لانهم رفضوا ترجمة الادبيات والتمثيليات والمصنفات الفنية وترجموا العلم وحده. وعندما مات الامبراطور دفن على تعاليم الديانة الشنتوية التي تحكم اليابان. ما نستطيع يا اخي اننا اجيب العلوم كلها وبنظم السياسية القائمة احترم نفسي واحترم ديني واحترم نهضتي واعمل الكثير، المانع. لكن لا، العلمانية الان تخدعنا عن طريقين، عن طريق نقل الفنيات والادبيات وهي اتفه ما في الحضارة الغربية، ثم من ناحية اخرى تريد تضليلنا عن تراثنا. ليه؟ ما يسمى بالعلوم الإنسانية هي تسمية مجازية في الحقيقة، لأن هذه العلوم إلى الآن شبه فلسفية. ربما دخل علم النفس شيء من ضوابط الخطأ والصواب، وفيه شيء من التحليل الباطني للنفس الإنسانية عن طريق الملاحظة والمعاناة، لكن شيء قليل. أما الباقي فتشيع فيه خرافات مدمرة على أنها حقائق علمية. هو كلام فيورد على العقل الباطن ده، فيورد، الأسماء الخواجات دي بنساها كلها. فده كلام فارغ، لأن الرجل بيعتبر العقل الباطن أساس الإنسان، وأن الغريزة الجنسية أساس السلوك. بل بلغ من غباوته أن يقول الولد يرضع من أمه برغبة جنسية. شوف الحيوان ده، هل هذا كلام يقال؟ أي رغبة جنسية؟ ومدرس هذا لأنه علم، وهذا ليس بعلم. وأساس السلوك هل هو الغريزة الجنسية؟ هل هو غريزة حب الذات وطلب النجاة؟ هل هو الشعور الإيجابي بالنفس؟ هل هو الأكل؟ في كتب ألفت إن الغريزة الأولى في الحياة هي الأكل، المؤلفة إنجليزية. ما يهمني ده كله، إنما إحنا كان عندنا هنا أشياء ألفت النظر إليها، وهي إنه كان ممكن ده كله ينتهي لو كان عندنا مناعة ذاتية. مناعة ذاتية، إيه المناعة الذاتية؟ والله لو عرفنا أن عندنا ما يغني والبديل الصالح، ما مددنا أيدينا وما احتجنا إلى الآخرين وما استغل الآخرون الفراغ. أنا آخر كتاب من الكتب الأخيرة، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، لولا الفراغ ما وقع هذا الغزو. والسبب أن المشتغلين بالدعوة الإسلامية وبالتراث الإسلامي ربما لا يزالون يفكرون بالعقلية التي وقف عندها المد الإسلامي في أواخر عصر الحضارة الإسلامية. يعني إذا كنا في حضارتنا من 6 قرون قد كنا العالم الأول وكان غيرنا العالم الأخير، كنا كالشاب الذي ورث أمراض في طفولته قد بدأت جراثيمها ضعيفة، ثم قويت وكمنت هذه الجراثيم في دمه وعضلاته وأعصابه، وانتهزت فرصة الشيخوخة التي مرت به ثم برزت. فكانت قضية علي، وأنا أعرف رجال عاشوا أقوياء وفجأة ظهرت عليهم أموات خطيرة قالوا من البنهاريسي تركت فيهم أشياء لما ضعف الجسم ظهرت هذه الأمراض وقتلت أصحابها. فعندنا أخطاء. وأنا كنت كتبت في كتاب لي لعله الإسلام يستقبل القرن 15 وأهديت الكتاب لدمعة محمد بن سعود لغرض في نفسي، كنت أريد أن أصل يعني بعض الجسور العقلية بيني وبين المملكة. فذكرت في الكتاب أسباب انهيار الحضارة الإسلامية في نحو 50 صفحة، أسباب انهيار الحضارة الإسلامية. ومن أسباب الانهيار نعرف كيف نبني، من أسباب الانهيار نعرف كيف نبني. لكن بعض الناس قد يراك مخالفا له في مسألة جزئية فيرفض الكليات التي تسوقها والقواعد الخطيرة التي تكشف عنها من أي شيء تافه. ودي من الأخطاء الموجودة في العالم الإسلامي، تجسيم التوافه وإضاعة الأمور الكبيرة لأسباب صغيرة. العلمانية انتشرت في العالم الإسلامي الآن، وقيل إنها نزعة إنسانية لاحترام العلم، ونزعة إنسانية لاحترام التقدم الحضاري. نحن بداهة نعرف أن التقدم الحضاري شيء يجب أن نصل إليه، وأن نبلغه لا بد مهما بذلنا الدم والمال في سبيل هذا التقدم، لا لترفيه أجسامنا ولا لتليين معايشنا، بل للحفاظ على قيمنا ومثلنا. وقد قلت مرة إن ذراع من الأرض تصلي عليه يحتاج إلى مساحة من هنا إلى المريخ علم في البر والبحر والجو لكي تحمي هذا الذراع من الأرض. كفاكر من المحافظة على المسجد ومنع الذين يريدون تخريبه وهم موجودون، والآية إلى الآن حقيقية تعمل تواجه قضايا معاصرة. من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها. حضارة الحديثة يذكر فيها فقط البدن ومطالب البدن. وأذكر أنا في قلت مرة واحد كان كتب بيقول أنه في معركة بواتيه بلاط الشهداء يسمع أحيانا الأذان من بين المقابر. قلت والله سواء كان هذا خيالا تخيل فخال أو كان حقيقة فالأمر واضح. هؤلاء الناس لما قتلوا وبما يلقون ربهم؟ يقولون قتلنا ليقال على ظهر الأرض الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ليؤذن لك، وأصبنا من أجل أن تكون كلمة الله يا العلي. قلت فلو أن جنود المعارك التي دارت في الحرب العظمى الأولى والحرب العظمى الثانية وشفنا لها أماكن في بلادنا، لأن أحد تسمع ما يقوله هتاف هؤلاء الموتى، هتافهم يكون إيه؟ بترول بترول، ذهب ذهب، مال مال، أكل أكل، نساء نساء. دي الحضارة الحديثة، دي الحضارة الحديثة. إحنا نسينا انه الهدف الاعلى اللي ربنا قال لنا فيه ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز، من الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. دي الاهداف التي نسعى لها. لكن كيف تصل الى هذه الاهداف من غير علم مادي في البر والبحر والجو؟ أنا مرة لا أزال أسأل، الآيات دي نزلت علينا ولا على الأمريكان والروس؟ لما ربنا يقول الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أقول الله، هي البحار المسخرة لنا دي فيها الآن حوالي 10-15 ألف سفينة مدنية وعسكرية في هذه البحار، فيها حاملات طائرات، فيها غواصات، فيها بوارج، فيها مدمرات، فيها فرقاصات. أي علم للمسلمين في هذه السفن كلها؟ الآية نزلت على المسلمين ولا على من؟ الله الذي سخر لكم البحر، وسخر لنا ولا للروس ولا للأمريكان ولا لمن؟ احنا تغنى عن كتابنا والله. تعلمت في الأزهر، أعرف الآية كويس. الله مبتدأ، الذي سخر الله الخبر، ممكن بتاع البلاغة يقول وتعريف الطرفين يؤدي للحصر، ممكن بتاع علم المدود والغناء والتجويد يقول المد الطبيعي هنا والمد بتاع ممكن. طب والعمل بهذه الآية؟ أما له من أحد؟ أما له من دولة؟ أما له من شعب؟ فين الإسلام؟ فين المسلمين؟ نريد أن نعمل، نريد أن نعمل لديننا. ده غير عقل المسلمين الأول. يقول ابن خلدون في مقدمته إنه لما فتح المسلمون بلاد المغرب، وقبل ذلك فتحوا مصر، وكانوا استولوا على الشام، بقى جنوب البحر الأبيض وشرق البحر في أيدي المسلمين. من هم المسلمين دول؟ ما هم من نجد منهم ومن اليمن؟ يعرفوا ايه دول في الملاحة ولا في البحر؟ لا يعرفون شيء. لكن لما اسلموا صنعهم الاسلام صنعة جديدة، صنعة جديدة، وبنى لهم عقلا جديدا. قال ابن خلدون وجد المسلمون ان لابد لهم من بناء الاساطيل، فبدأوا يصنعونها. وبدأ الاسطول الروماني يفر من طريقهم، تعرف ابن خلدون، لأنه ضري عليه كما يضر الأسد على فريسته. الأسطول الروماني بدأ يفر من الأسطول الإسلامي، ليه؟ لأنه ضري عليه كما يضر الأسد على فريسته. مين اللي علم سوء الجمال إنه يبقوا رباطين البحار وفي معركة ذات الصواري لنص الذين ربوا على أساطير الرومانيين ونجم، والذي نفذ من الصواب فقيه مالك شرح انه زوال مالك وقبض البحر، قبض البحر فتح سنين. العقل الاسلام الرحيم، العقل الاسلام الرحيم، اين الفطرة الاسلامية؟ تدل من الفطرة في التكلم. منصور لما مات على امر الرفيق قال كلكم طالب صيد، كلكم يمشي الريد، كلكم طالب صيد، غير عمرو بن عبيد. هو يعني عشان اكون عالم دين امشي كده بالراحه والوقار المصطنع والكذب اياه؟ ده عالم دين؟ مش عالم دين، دي تمثيليه او عجز. لكن اسد الفرات كان اسد، اسد قاد المعركه وهزم أعداء الإسلام، فرنجة أعداء الإسلام. اللي شايفه أن الأمة الإسلامية بعيدة عن أصالتها العلمية والفقهية، أصالتها العلمية والفقهية، والأمر يحتاج إلى حركة إحياء، حركة إحياء في استعمار ثقافي، في استعمار تشريعي، في استعمار اقتصادي، في استعمار اجتماعي، في استعمار عام يجتاح أمتنا. لكي أواجه أنا الاستعمار القانوني أعمل إيه؟ قلت ببساطة، أنا وارث أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، ودول لهم أتباع زي أبو يوسف اللي كاتب في الضرائب بتعبير العصر الحديث، كاتب في الخراج وابو الحسن الشيباني محمد بن الحسن الشيباني اللي كاتب في العلاقات الدولية. وابن تيمية اول من سمعت له حق الشعوب في الانتخابات واختيار الحاكم. ونقلت هذا عنه في كتاب لي انا مانع ظهوره الان لان في اخطاء احب ارجعها في موكب الدعوة. وانا اخطأت وانا شاب وكيف تصدر عني عبارات راجراجة عاوزة ضوابط علمية بعد ما كبرت اعرف انها لازم تحتاج الى ضوابط. فاخرت لك 4 كتب وقلت لابد اعيد النظر فيها اخرتها للان وبعدين يطلع لي كتاب جديد انسى اعادة القديم. المشكلة انه احنا مش نحتاج الى ان موارثنا العلمية كلها القديمة. انا لازم استحضرها لان انا بواجه مين؟ بواجه فقهاء اشتراكيين وفقهاء رأسماليين وفقهاء اجتماعيين وفقهاء استعماريين وفقهاء من كل ناحية. عاوزني ليه ازهد في تراثي ده كله واخد واحد فقط اواجه به العالم الزاحف علي بتعبير مضحك قلته ده زمن تبرجت فيه الفلسفات والمذاهب كل يعرض احسن ما عنده ويداري مقابحه ومعايبه. ما عندي كنوز كتير، عندي كنوز كتير اقدر اطلعها. وانا مش عبد للاقدمين انما لا انسى ابائي ولا انسى اساتذتي منهم تعلمت وفيهم خير والله كتير. لكن يعرف الخير من اراد ان يتعلم. انا بص الاقي الواحد دلوقتي حفظه ومات من المتون وظن نفسه بقى فقيه الغبراء والله ما يصلح لشيء. ايه متن يعمل لك ايه متن من المتون تعمل بيه؟ وبعدين انا واحد كلمني في العقائد بيقول لي انت بتقرا؟ انا قلت له شفت الطحاويه يا اخويا وشفت العقائد النسفيه وشفت عقائد العضوضيه وشفت. قال لي وعاوز ايه وانت سلف ولا؟ قلت له انا مع القران الكريم. قال لي يعني ما بلاش تلف علي. قلت له مع القران الكريم ولو عملت انا كتاب عقيده المسلم. انا بريد اعتمد على القران والسنه واجيب الايات. وبعدين قلت له يا اخي كتاب زي عقائد المفكرين للعقاد عمل فيه احصاء للمؤمنين بالله بقطع النظر عن انهم لا يؤمنون بمحمد. ما انا لما قاتل الشيوعي انتفع بالعقل الامريكي وبالعقل الاوروبي. لما واحد زي الرجل اليهودي بتاع النسبية اسمه أينشتاين والله قرأت له كلاما كأنه غزل في القدرة الإلهية والحكمة الإلهية كأنه غزل مروع. الرجل مروع لما شاف أسرار الكون أمامه دلت على الله دلالة جعلته يتأوه. في كتاب اللي عامله أخونا الهندي بنسى برضو الأسماء سير جيمس جينز الفلكي كان يتكلم عن الله وجسمه يرتعش. ليه؟ من عظمة الزمن ده. الأفلاك زمن بيفنى في الأفلاك. ايه ده؟ ايه المسافات الزمنية والمكانية دي لما بين المجرات الهائلة في الكون؟ فده بعتبر وياي بيقول فيه الله. وبعدين لما نيجي بقى نتكلم عن هو قال في 80% من العلماء يؤمنون بالله هذا حسن. نيجي للإسلام. طب والله أنا اللي ظلمت محمد عليه الصلاة والسلام وأنا اللي كففت نوره عن الناس والله إنه لنور ولكن كان يجب أكون أنا المرآة تعكس أشعته على العالمين. وقفت أنا حجر قدامه جدار قدامه حجبت نوره عن الناس. ليه كده؟ دي محبة محمد؟ ده غلط. أنا أستطيع أن أعرض العقيدة ولا صلة لي بالفلسفة اليونانية لا سلبا ولا إيجابا. إيمان محمد وعمر وعثمان وأبو بكر وسيدنا وغير كل الناس إيمانهم العادي بدون الاصطلاحات الجديدة فيها إيه؟ وزعيم العقائد مش هيغطى. والله لو اشتغل الأولون بالعقائد كما أو بالفقه كما تشتغلون به الآن ما فتحوا بلدا وكنا زماننا في مصر أقباط. ما كان عمرو جل ابدا، كان زمانه مشغول بقراءة العقائد العضوضية وحل الغزو. ما كان عمرو جل ابدا، كان زمانه مشغول بقراءة العقائد العضوضية وحل الغزو، لان عاوز يخدم الاسلام بعلم الكلام او يعمل كذا وكذا. مش كده لا يا اخواني، فتحوا على العالم. الناس تغيرت، الزمن تغير، الكون تغير، الدنيا تغيرت، لازم نفتح عقولنا جيدا. وبعدين انا اخر كتاب لي قلت فيه كلمة في المحاور الخمسة بالقرآن الكريم، عندما امد بصري الى القارات الخمس وابحث هل لله وحي في العالم، ارجع بجواب واحد: ليس في القارات الخمس وحي لله الا هذا القرآن، الا هذا القرآن. الحقيقة اللي عندي انا لازم اخدمها، ولابد ان نسأل عن هذا، وسوف تسألون لنفس القرآن، وسوف تسألون لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. والله فيه شرفنا وفيه عظمتنا ومجدنا. التيارات الموجودة في العالم الإسلامي كثيرة، ويمكن كل تيار وحده يحتاج إلى تأصيل علمي أكثر من السرد الخطاب الذي ذكرته، لكن كلها كانت تتساقط كما تتساقط الجواسيم الغازية لجسم فيه مناعة قوية، لكنهم وجدوا قلبا خاليا فتمكنا، استمر العلم، وجد قلبا خاليا فتمكنا، تمكن بسبب الفراغ اللي عندنا. معرفة الخطأ هو أول السير على طريق الصواب، تشخيص المرض هو أول معرفة الحقيقة والشفاء منه. وأرجو أن احنا نكون أدركنا شيء من هذه الصيحات، نعرف به كيف نخط طريقنا إلى المستقبل، والله ولي التوفيق.